قص الشعر ولا قص الشعر والاظفر هل على المضحي واهله ولا غير مضحي؟ كما سمعت كما سمعنا جزاك الله خير. لكن وينك؟ نعم اللي بده يضحي هذا عليه نص. ايوه. اما الاهل فهو اجتهاد وهذا اجتهاد يتبع. عرفت الفرق؟ جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. وياكم. يلا بدي السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بركاته. أهلا. وعليكم السلام. أهلا وعليكم السلام. إخوة صلاة المستشير، واحد أسلم من شهر وهو يريد أن ينزل إلى مصر، فهل ينزل ويكتم ولا يعلن أم على حسب ما يرى أيهما خير له؟ فما رأيكم؟ هو أولا جوازه فيه أنه مسلم. ما أظن، يمكن الاسم الأجنبي لا يزال كما هو. وعليكم السلام. أهلا وعفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا.